يدخل معنا؟ لا يدخل. عيب يتعين حدوثه بعد الشراء، شراء اشترى دابة أو جارية فظهر فطلع على عيب فيها قريب، والعقد له شهر، يدخل لما يدخل؟ لا. ولذا قال وإذا ظهر على عيب يمكن، يمكن حدوثه بعد الشراء وقبله حلف المشتري وكان له الرد أو الأرش. لماذا لا يحلف البائع أنه ما حدث في ملكه، حدث بعد العقد، يحلف المشتري أنه حدث قبل العقد؟ ما في بينة تدل على أنه قبل أو بعد. بهذه الصورة قال المؤلف رحمه الله حلف المشتري، لماذا لا يحلف البائع؟ نعم، الأصل السلام، الأصل السلام. نعم نعم البينة على المدعي، أيهم المدعي؟ عليه بينة، ما عليه يمين. اليمين على النافي اللي هو البائع، هو المنكر. نفس اللي قاله الأخوان أن الأصل عدم العيب، الأصل عدم العيب، فمعه الأصل. إذا كان معه الأصل، إذا كان معه الأصل الثاني ليس معه أصل، من الأليق والأحق باليمين؟ نطبق القاعدة الشرعية، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، أيهما المدعي وأيهما المنكر؟ بس لا تقلب الدعوة، يعني ممكن قلبها هذه الصورة، ولذلك يختلف العلماء في مثل لم نقرر حتى في المذهب أن اليمين على البائع. المدعي من إذا ترك ترك، المدعى عليه من إذا ترك لم يترك. الآن المشتري إذا ترك ترك، فالمشتري هو المدعي والمدعى عليه البائع. طيب اليمين على المدعي ولا على المدعى عليه؟ ما وجد بينة على من؟ هذه مسألة ما فيها بينة، خلت عن البينة. فهل نقول أن اليمين على المدعي الذي هو المشتري ردا عليه؟ لأن اليمين تتجه على المدعى عليه على المنكر، فإذا رفض اليمين والله بعتك شاة سليمة ولا نبحالف، هل نرد اليمين على المدعي الذي هو المشتري ويكون من هذا الباب؟ كلامهم ما يدل على هذا، كلامهم ما يدل على هذا، أنه يحلف ابتداء ولا يطالب ببينة، لا يطالب ببينة، إنما يحلف تقائل ويقبل قوله. يعني إذا افترضنا أن هذه السلعة 10,000 وبعد ظهور العيب 9,000 ولا يدرى هل العيب عند البائع أو عند المشتري،

نعم على في العلم. إذا وجد دين على زيد لوالد عمرو، نعم على زيد لوالد عمرو، والد عمرو مات والدين مثبت بوثيقة، ثم ادعى زيد أن العقد عقد ربا، العقد عقد ربا، وأنه ما قبض من والد عمرو إلا بعض المبلغ والباقي في مقابل الأجل، أعطاه 500 أو 600 وكتب عليه 1000. هل يحلف عمرو على عدم وجود الربا في العقد أو على نفي علمه بوجود العقد؟ على نفي علمه، يستطيع أن يحلف وما حضر، ولا يطالب بأكثر مما يستطيع، وإلا لو قيل مثل هذا لكان كل مدين يدعي مثل هذه الدعوة، كل مدين يمكن يدعي هذه الدعوة. فإذا طولب الفرع بأن يحلف على البت ضاعت الدين، إنما يحلف على الحج والبازية، الله جل وعلا يتولى حساب. لأن اليمين كلها على البت لا على نفي فعل الغير، بهذا قال أبو حنيفة والشافعي لأن الأصل سلامة المبيع وصحة العقد، ولأن المشتري يدعي عليه استحقاق فسخ البيع وانكره، والقول قول منكر. الآن من خلال هذا الذي ذكره الشارح قدامه، ما الذي ترجح من الروايتين؟ لأن تعليل الرواية الأولى فيما يظهر أنها من باب قلب الدعوة، دعوة ظهورها على الرواية الثانية. كونه يقبل كرما منه سهل، الإمام ما يبنى عليه أحكام، لكن الكلام عند المقاضاة والإلزام. نعم. اليمين على البائع هذا اللي يظهر، قال رحمه الله وإذا اشترى شيئا مأكوله في جوفه، اشترى شيئا مأكوله في جوفه لا يمكن أن يرى أثناء العقد، ولا يمكن أن يطلع عليه إلا بكسره وإتلاف، ما بإتلافه أو بإتلاف قشره وبقاء قيمته. وإذا اشترى شيئا مأكوله في جوفه، مثل البطيخ والجوز واللوز وغير ذلك، فكسره فوجده فاسدا، فإن لم يكن له مكسورا قيمة كبيض الدجاج، اشترى بيض دجاج فوجده فاسد كسره لاستعماله وجده فاسد، كم يسوى وهو فاسد؟ ها؟ فإن لم يكن له مكسورا قيمة كبيض الدجاج رجع بالثمن على البائع، وإن كان له مكسورا قيمة كجوز الهند

ملك البائع ليش تفكها تكسرها كسر كامل تتلفها؟ ها؟ صحيح، ما يمكن أن يطلع على ما في الجوف إلا فتش. التاريخ، لكن التاريخ ما هو بقطعي، ليس بقطعي، لأنه قد يزاد على التاريخ الضعف، وقد لا تحتمل البقاء نصف المدة على حسب التخزين، ما تدري الخزنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.